غافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ما تخبيش علينا حاجة. فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. اذكر الله. لا بسم الله الرحمن الرحيم. لا بسم الله.

الله استغنى الله استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم ما شاء الله ربنا يزيدك يا رب. زيت الإشراف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة.